حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وبيع. راع الجمايل كيف ينسى صنيعه لو تختلف كل الدول ما اختلف. وصفة مشايخنا صفات حميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ عقيدة، وعلى الطريقة المستقيمة تلفنا. وصلاة ربي عدم هب نسناس على الرسول المصطفى، صفوة الناس اللي خلقها الرب، للحق نبراس شفيعنا لمن وقفنا وخفنا.